وآل الطيبين الطاهرين. الفائدة الثانية: يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا. في الفائدة الثانية، في الفائدة الأولى بين أنه على ماذا يستحق الثواب وعلى ماذا يوجد العقاب. هذه الفائدة الأولى. في الفائدة الثانية يريد أن يبحث في أنه بعد أن ثبت أن هناك استحقاقا للثواب وأن هناك استحقاق للعقاب، هل أنه يشترط أن يكون الثواب والعقاب دائم أو لا يشترط؟ هنا يريد أن يبين هذه النقطة، وهو أنه إذا كان هناك استحقاق للثواب فالثواب دائم، وإذا كان هناك استحقاق للعقاب فالعقاب لا بد أن يكون دائم. والوجه فيه واضح، لأنه إذا استحق الإنسان الثواب ولم يكن دائم إذن لا بد أن يدخل في النار، لأن المفروض أنه هناك لا واسطة بينه والجنة والنار، إذا أخرج من الجنة فيدخل النار. وبالعكس أيضا إذا استحق العقاب ولم يكن دائما فيدخل ماذا؟ في الجنة. وهذا خلف ما أنه خلف أنه يستحق العقاب. إذن إذا تم استحقاق الثواب في مورد واستحقاق العقاب في مورد فلا بد أن يكون دائمين لا أن يكون منقطعين. يجب دوام الثواب والعقاب ولكن للمستحق مطلقا. هذا للمستحق مطلقا بيانه سيأتي أنه من هو المستحق، من هو المستحق للثواب مطلقا ودوام الثواب، ومن هو المستحق للعقاب مطلقا. لأن الذي هو مؤمن ويفعل الكبيرة هذا ليس مستحق للعقاب مطلقا، وإنما مستحق للعقاب إلى أجل إلى أمد. فلهذا قيد الاستحقاق للثواب بالمطلق، قال إذا استحق إنسان الثواب مطلقا، هذا الإطلاق للاستحقاق مو الإطلاق للثواب، وإذا استحق الإنسان العقاب مطلقا، هذا الاستحقاق ماذا؟ للإنسان. يعني أن الاستحقاق مطلق مو أن الاستحقاق مقيد بأمد، فلا بد أن يكون ماذا؟ دائم، لا أنه يكون منقطع. قد هنا يأتي بحث آخر، وهذا ما تبحثه في الفائدة الثالثة، وهو أنه متى يكون الاستحقاق مطلق؟ استحقاق الثواب المطلق واستحقاق العقاب المطلق. الآن نفرض أنه تحقق هنا استحقاق للثواب المطلق وهنا استحقاق للعقاب المطلق، فهل يشترط أن يكون دائم أو يكون دائمين أو لا يشترط ذلك؟ نقول لا بد أن يكون دائمين. يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق، هذا المطلق للاستحقاق، الإطلاق للاستحقاق، كما في حق من يموت على إيمانه فهذا مستحق للثواب مطلقا، ومن يموت على كفره هذا مستحق للعقاب هذا مطلقا. لماذا أنه يجب دوام الثواب والعقاب؟ هذه لدوام بيان علة وجود الدوام. أليس قال يجب دوام الثواب والعقاب؟ طب ما هي العلة للوجوب؟ أدت وجوده. الوجه الأول لأنه هذا إذا استحق الثواب مطلقا واستحق العقاب مطلقا إذن يستحق المدح مطلقا والذم مطلقا. قال لدوام المدح في المضيع أو في الذي يستحق الثواب مطلقا، ودوام الذم في من يستحق العقاب مطلقا على ما يستحقان به، على ما يستحقان. شنو عندكم انتم النسخة الموجودة عندكم؟ بلي على ما يستحقان به، ماكو وعلى ما يستحقان به. هذا وجهه لبيان وجوب دوام الثواب والعقاب. وجه آخر يقول لو لم يكن الثواب والعقاب دائم يلزم نقيض الآخر. يعني لو لم يكن الثواب دائم فيلزم أن يدخل النار، لو لم يكن العقاب دائم فيلزم أن يدخل الجنة، والمفروض أنه مستحق للثواب الدائم ومستحق للثواب من؟ مستحق للثواب مطلقا، مستحق للعقاب مطلقا. قال ويحصل النقيض كل واحد منهما، يعني من الثواب والعقاب، لو لم يكن دائما. هذا هو الوجه الثاني، لماذا يحصل نقيض كل واحد منهما لو لم يكن دائما؟ إذ لا واسطة بين الثواب والعقاب، إذا أخرج من الثواب فهو في العقاب، وإذا أخرج من العقاب فهو في الثواب. ثم هذه شرط آخر في الفائدة الثانية، وهو أن يكون الثواب والعقاب خالصين من النقيض. يعني إذا كان ثواب فلا بد أن لا يكون مشوبا بالحزن، مشوبا بالأذى، كما في أفراح الدنيا، كما في ملذات الدنيا. في ملذات الدنيا أنت لن تجد راحة إلا ومشوبة ماذا؟ بعدم الراحة. وكذلك العكس. فلهذا قال ويجب أن يكونا أي الثواب والعقاب خالصين من مخالفة الضد. يعني إذا كان ثواب فلا بد أن لا يكون مشوبا بالعقاب، وإذا كان عقاب فلا بد أن لا يكون مشوبا بالثواب. وهذا معنى إذا كانت راحة فلا بد أن لا يكون مشوبا بعدم الراحة، فلا يحزنون، لا يوجد هناك حزن. وإذا كان هناك عقاب فلا يسوبه أي راحة، بخلاف في الدنيا عندما توجد هناك عدم الراحة لا أقل مشوبة بأن الله سبحانه وتعالى سيجيبه على هذا العمل، له أجر أخر، فإذا مشوب بالراحة. ولكنه هناك الثواب خالص وأعاذنا الله، والعقاب أيضا خالصون، فلهذا يكون ألمه أكثر بأضعاف مما هو هنا. فلهذا وردت الرواية أن الله سبحانه وتعالى هذه ناركم في الدنيا غسلها في 70 ماء حتى وصلت إليه، يعني أن حرارتها قللت ثم قللت ثم قللت إلى 70 مرات حتى وصلت بأيديكم وهي بهذه الحرارة. وإلا الحرارة الحقيقية في نار جهنم، النار الحقيقية في جهنم. التوجه ماذا؟ لأنها خالصة، لأنها خالصة من كل ثواب، لا يوجد فيها إلا العقاب. كذلك في الثواب لا يوجد فيه إلا الثواب إلا الراحات. لهذا قال ويجب أن يكونا خالصين من مخالطة الضد، وإلا يعني إذا لم يكن خالصا من مخالطة الضد لم يحصل مفهومهما، يعني لم يحصل مفهوم الثواب ومفهوم العقاب. ثم قال هذا شيء آخر مرتبط بالفائدة الثانية، ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة. وهذا ما تقدم بيانه في الفرق بين الثواب والعقاب، لأن فاعل الطاعة مستحق للتعظيم مطلقا، وفاعل المعصية مستحق للإهانة مطلقا. هذه هي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة استحقاق الثواب. احنا قلنا بانه المستحق مطلقا ياتي في الفائدة الثالثة، لا اشتباه، في الفائدة الرابعة ياتي بيانه، مو في الفائدة الثالثة. في الفائدة الثالثة فقط يريد ان يبين هذا المعنى، وهو انه يمكن ان يكون استحقاق الثواب متوقف على شرط ولا محذور في ذلك. قال استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط، اذ لولا ذلك، يعني لو لم يتوقف على أي شرط لكان العارف بالله تعالى مع جهله بالثواب، مع جهله بالنبي مستحقا للثواب، مع أنه ليس كذلك. إذن استحقاق الثواب ليس مطلقا، ليس كل من عمل الله حتى لو لم يعرف النبي، حتى لو لم يعرف الإمام أيضا يكون مستحقا للثواب. فلهذا ورد في الروايات أنه من عبد الله سبحانه وتعالى 70 عاما بين المنبر والمقام، كذا بين الركن والمقام، كذا وكذا في الكعبة، وقام يومه وقام ليله وفعل كذا كذا، ولكن لم يقبل ولايتنا أهل البيت، أكبر الله على من قريب إلى أجله. هذا معنى أنه ماذا؟ أن استحقاق الثواب مشروط بشرط. ما هو شرطه؟ وهو الولاية، ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط، إذ لولا ذلك يعني لو لم يتوقف على شرط لكان العارف بالله تعالى مع جهله بالنبي صلى الله عليه وآله مستحقا للثواب وهو باطل قطعا. فإذن هو أي الثواب مشروط بالموافاة، يعني ماذا؟ يعني من الشروط أنه أن يموت على الإيمان. وأما إذا كان مدة طويلة من عمره مؤمن ولكن في آخر عمره أشرك بالله سبحانه وتعالى صار كافرا، هذا هل يستحق شيئا على الله سبحانه وتعالى؟ لا، شرط العمل أن يصل إلى الله وهو على إيمانه وهو على معرفته الحق، لا أنه على الكفر. وإن عاش 1000 سنة 900 سنة منها كان مؤمن وعارف الله، ولكن 100 سنة الأخيرة من عمره كان كافرا ملحدا، لا لابد أن يتم هذا العمل بأن يفي بأن يصل إلى الميعاد. الموافاة الوصول إلى الميعاد، الوصول إلى الميعاد يصل هذا بما هو مستحق له، يعني يصل إلى كار الإيمان، يصل إلى هناك وهو مؤمن. إذا كان كفر واستحقاق عقاب يصل هناك وهو كافر. أما إذا كان عمره كله كافر ولكن قبل أن يموت بيوم وليلة آمن على يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخرج إلى القتال واستشهد في سبيل الله، فإشكال ولا شبه أنه من المجاهدين المؤمنين المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله والذين يستحقون الثواب الدائم على الله سبحانه. فلهذا قال فإذا هو أي الثواب مشروط بالموافاة بأن تصل إلى الميعاد الأخير وأن تعلى هذا الشرط وهو الإيمان بالله ومعرفة النبي والولاية، لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، كان مؤمن متدين ولكن ارتد عن ذلك، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. إذن الإيمان مشروط بالموافاة. الفائدة الرابعة، من هم الذين يستحقون الثواب مطلقا ويستحقون العقاب مطلقا، ومن هم الذين لا يستحقون الثواب المطلق أو العقاب المطلق؟ يقول الفائدة الرابعة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمين أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا. وهذا ما قلنا أنه سيأتي في الفائدة، في الفائدة الثانية قلنا أنه سيأتي بيان المستحق مطلقا للثواب والمستحق مطلقا للعقاب، والذي لا يستحق الثواب المطلق للعقاب أو الثواب. قال الفائدة الرابعة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا، هذا واضح. والذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك يستحقون العقاب الدائم مطلقا، وهذا واضح. ولكن هناك قسم ثالث، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فما هو هؤلاء؟ فما هو مصيرهم في يوم القيامة؟ قال والذي آمن يعني إيمانه كان تاما. مراد من الإيمان عندما نقول هنا يعني الإيمان بالله وبالنبي وبأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مو مراد مطلق الإيمان أن قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هذا ليس كافيا عندنا. نعم كافيا لأن نحكم عليه بأحكام الإسلام في الدنيا، بأن نتزوج منه، بأن نتعامل معه، بأن تكون ذبيحته ظاهرة، كل هذا تمام، ولكنه بأن ينطبق عليه أحكام الإيمان هذا لا. نعم ينطبق عليه أحكام الإسلام. والذي آمن يعني وكان إيمانه تام، وإنما من حيث العمل خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وخلط عملا وإلا من حيث الإيمان كان الإيمان تاما، وخلط عملا صالحا وآخر سيئا. فهنا هذا العمل السيء إما من الصغائر وإما من الكبائر. أما إذا كان من الصغائر واجتنب الكبائر فهو مغفور له إجماعا نقلا وإجماعا بين المسلمين أن الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمام يجتنبون كبائر الإثم إلا أنه توجد عندهم صغائر الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم بالاحتياج أيضا إلى توبتهم. قال فإن كان السيء صغيرا وهو قد اجتنب الكبائر فذلك يقع مغفورا إجماعا بالاحتياج إلى التوبة. وأما إن كان كبيرا إذا كان مؤمنا حقا إلا أنه عمل عملا سيئا وكان من الكبائر، كان من الزنا، كان من اللواط، كان من السرقة، من الغيبة ونحو ذلك، وإن كان كبيرا فهنا يوجد فرضان لا ثالث لهما، إما أن يتوب قبل أن يوافيه الأجل وإما أن لا يتوب قبل مواطاة الأجل. وإن كان كبيرا فإما أن يوافى بالتوبة قبل أن يوافيه الأجل والموت يتوب إلى الله توبة نصوحة، وسيأتي معنى التوبة بعد ذلك، فهو من أهل الثواب مطلقا أيضا إجماعا، يعني يدخل في القسم الأول. وإنما الكلام كل الكلام في من عمل الكبيرة ووافاه الأجل ولم يتوب إلى الله توبة نصوحة. قال وإن لم يوافي بها أي بالتوبة، يعني وافاه الأجل الموت وهو لم يتوب إلى الله، فهنا نقول أنه هذا الإنسان يستحق الثواب أو لا يستحق الثواب؟ طبعا يستحق الثواب. لماذا؟ لأن المفروض أنه مؤمن حقا، وإنما خلط عملا صالحا وآخر سيئا، إذن يستحق الثواب على عمله. فهنا يستحق الثواب على إيمانه، طب عمله أيضا يستحق العقاب عليه. فهنا أكو ثلاثة فروض. الفرض الأول أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، وهذا بحثه سيأتي، يبقى فرضان آخران. أن الله سبحانه وتعالى يعاقب هذا الإنسان أولا ثم يثيبه على ذلك ثانيا. الفرض الثاني الذي يصب حسب الفروض ثلاثة أو الثالث هو أن يثاب أولا على إيمانه ثم يعاقب ثانيا. يقول هذا باطل إجماعا، لأنه من دخل الجنة فلنحن. إذن الذي كان إيمانه تام وخلط عملا صالح وآخر سيء، وكان العمل السيء من الكبائر ولم يتب قبل مواقعة الأجل، فهو يستحق العقاب إلى أمد ثم يرفع عنه العقاب ويثاب بعد ذلك. قال وإن لم يوافى بها أي التوبة فإما أن يستحق ثواب إيمانه أو لا يستحق، والثاني باطل قطعا. لماذا؟ لاستلزامه، يعني أنه لا يستحق ثواب إيمانه، لاستلزامه إذا لم يستحق ثواب الإيمان الظلم، لأن هذا الإنسان في النتيجة آمن بالله وبرسوله وبأئمة أهل البيت، إذن يستحق شيئا من الثواب، إذن يستحق الثواب. ولقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يوم القيامة. وهذا الإيمان بعد هل يوجد أفضل من الإيمان بالله وبالرسول وبأهل البيت خيرا؟ إذن لابد أن يراه هناك، لابد أن يستحق الثواب عليه هناك. إذن فيتعين الأول. ما هو الأول؟ وهو أنه يستحق ثواب إيمانه. فهنا فإما أن يثاب ثم يعاقب، وهو باطل بالإجماع على أن من دخل الجنة لا يخرج من الجنة، فحينئذ يلزم بطلان العقاب إذا قلنا أنه ماذا؟ أنه يثاب أولا. إذا لابد أن نقول ماذا؟ يعاقب أولا ثم يثاب ثانيا، أو يعاقب أولا ثم يثاب ثانيا، وهو المطلوب. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حق هؤلاء الذين يعاقبون أولا ثم يثابون، يخرجون من النار، هؤلاء الذين أدخلوا في النار أعاذنا الله منها، يخرجون من النار وهم كالحمم، يعني حمر الوجوه، أو كالفحم، يعني سود الوجوه، أو كالفحم، فيراهم أهل الجنة فيقولون هؤلاء جهنميون. إذن يظهر أن الجهنمي على سيمائه يظهر أنه جهنمي. أصلا الإنسان في الدنيا عندما يعمل المعصية ولا يظهر على سيمائه أنه من أهل المعصية، وإن كان أهل الله وأهل المعرفات من ينظرون إذا نظروا إلى إنسان عاصي يعرفون أنه أهل المعصية. بل أساسا ورد في الروايات عجيبة هذا المطلب، أن للذنب رائحة، ولكن نحن في هذه الدنيا لا نحس بها، ولكن أهل الله يحسون بها يعرفونها. إن للذنب رائحة يعرف المجرمون بسيماهم، ولكن يوم القيامة بعد قبل السرائح بعد الجهنمي، أنت من تراب تراب تعلم أنه جهنمي، بعد لا يستطيع أن يفضي عليك سريرته، حقيقته باطنه لا يستطيع أن يفضي. هناك الذي عمل عملا سيئا ولم يغفر له ولم يتوب، يوم القيامة عندما يمشي يعلم أن هذا الإنسان هو الذي فعل الكذائي. فلهذا يقول أنهم جهنميون، هؤلاء جهنميون، فيؤمر بهم أي بهؤلاء الجهنميين، فيغمسون في عين الحيوان الذي يعين الحياة، فيخرجون ووجوههم كالبدر في ليلة تمامه. جهنم معناه تعرفون، جهنم يعني البئر العميق، عندما يقولون بئر جهنم يعني عميق جدا. وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة والفجار وخلودهم في النار، فالمراد من الخلود هو المكث الطويل. قلتم إذا أنتم قلتم أن العاصي يوم القيامة يعاقب ثم يثاب، نعم نحن نجد أنه كثير من الآيات القرآنية قالت بأن العاصين خالدين فيها. وما معنى الخلود؟ يقول الخلود يعني المكث الطويل، مو مراد الخلود يعني الأبد. والشاهد على ذلك أن بعض الآيات القرآنية قالت خالدين فيها أبدا، هذا معناه أن الخلود ليس هو الأبدية، وإنما الخلود هو المكث الطويل. فلهذا يقول وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة والفجار وخلود العصاة والفجار في النار، فالمراد بالخلود هو المكث الطويل. واستعمال الخلود بهذا المعنى أي بالمكث الطويل كثير. ما هو المراد أيها الشارح، ما هو المراد بالفجار والعصاة؟ قال والمراد بالفجار والعصاة الكاملون في فجورهم وعصيانهم وهم الكفار. إذا الكافر فقط يكون مخلدا في النار أبدا، أما دون ذلك فيخرجون من النار وإن كان مكثهم طويلا، بدليل قوله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة. إذن عبر عن الفاجر بأنه ماذا؟ كافر. فإذا كان الفاجر كافرا عند ذلك يستحق العقاب الدائم، أما إذا كان فاجرا ولم يكن كافرا فهذا سيكون مشمولا في آخر الأمر لعفو الله سبحانه وتعالى. توفيقا بينه وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب بالكفار، حيث أنه ورد في الآيات تدل على أن العقاب الدائم الأبدي مختص بالكفار، ووردت الآيات تدل على أنه ماذا؟ غير الكفار أيضا لهم عذاب دائم. يقول لا، الجمع بينهما هكذا يكون، أنه غير الكافر عذابه خالد أبدا، عفوا الكافر خالد أبدا، وغير الكافر خالد ولكن لا توجد في بعد أبدية يعني مكث طويل، نحو قوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وغير ذلك من الآيات. طب الآن لقائل أن يقول صاحب الكبيرة من هو؟ ثم اعلم إن صاحب الكبيرة إنما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الأمرين. إذا حصلت له التوبة فلا إشكال ولا شبه أنه لا يستحق، وإذا حصل العفو أيضا لا يستحق. إذا الآن نريد أن نعرف الشفاعة من تنال. قال ثم أعلم أن صاحب الكبيرة إذا إنما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الأمرين. الأمر الأول عفو الله، فإن عفو الله مرجو متوقع خصوصا وقد وعد به في قوله تعالى. الآن افترض أن هذا الإنسان المؤمن الصالح الذي خلق عملا صالحا وآخر سيئا وقام بارتكاب الكبائر ولم يموت ولم يتب قبل مواقعة الأجل، قبل مجيء الأجل لم يتب وجاء يوم القيامة، لابد أن يعاقب؟ يقول لا لا ليس هناك لابدية. نعم إذا لم يحصل أحد الأمرين فإنه يعاقب. ما هما الأمران؟ الأمر الأول أن يحصل له عفو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يشفع له أحد الشافعين من الأنبياء والأئمة والأولياء والصالحين والمؤمنين الكاملين، لأن هناك روايات بأنه المؤمن الصالح الكامل أيضا يشفع في الآخرين. من وهذه الروايات بأن الإنسان إذا صار من أهل الجنة يقف بباب الجنة ومن حقه أن يطلب، يقول أنا لا أدخل الجنة إلا أن يأتوني بفلان وفلان وفلان، والله سبحانه وتعالى إكراما له يقول ابعثوا إلى فلان وفلان وفلان فليدخل الجنة إكراما لهذا المؤمن. ومن هنا ورد في الروايات أنه فليقرأ كل واحد منكم عقد الأخوة، هذه عقد الأخوة التي تقرأ في يوم غديركم لهذا الباب، أنه إذا حصلت هناك أخوة فهناك يقف ذاك الذي قرأت معه الأخوة إذا كان من أهل الجنة يقف بباب الجنة ويقول لا أدخل الجنة إلا أن يأتوني بفلان وفلان، والله سبحانه وتعالى إكراما لذلك المؤمن يأتون بفلان وفلان ويدخلون الجنة. يقول المرتكب للكبيرة إذا لم يتب يوم القيامة لا يشترط إلا أن ليس هناك لا بدية في العقاب، بل قد يعاقب وقد لا يعاقب. متى لا يعاقب؟ إذا حصل أحد الأمرين، إما العفو من الله وإما شفاعة الشافعين. قال الأمر الأول عفو الله، فإن عفوه مرجو متوقع خصوصا وقد وعد به أي الحق سبحانه وتعالى بالعفو في قوله تعالى ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، إن رحمتي سبقت غضبي، رحمته أوسع من غضبه. وقلت الوعد غير مستحسن من الجواد المطلق، لم يقل أنه لا يجوز على الجواد المطلق، قال غير مستحسن لأنه هو وعد بذلك، والذي وعد الحق سبحانه وتعالى الذي كتب على نفسه الرحمن. إذا كان الواعد هو الله سبحانه وتعالى إذن ليس من المستحسن أن يخلف وعده. هذا العفو يشمل من؟ يقول أما الذي فعل الصغائر فهو مغفور له طبعا، وأما الذي فعل الكبائر وتاب قبل موته فهذا أيضا مشمول، وأساسا لا يستحق العقاب حتى أنه يكون مشمولا للعفو. إذن ينحصر الأمر هذا العفو في من؟ ينحصر الأمر هذا العفو في الذي ارتكب الكبائر وكان إيمانه صحيح ولم يتب عن تلك الكبائر قبل الموت. من هنا إذا قلنا أن الله يعفو يعني يشمل أهل الكبائر الذين لم يتوبوا في الدنيا. يقول وخلف الوعد غير مستحسن من الجواد المطلق، هذا أولا، ولتمدحه أي الحق سبحانه وتعالى بأنه غفور رحيم، وليس ذلك أي العفو ومغفرة الذنوب وليس ذلك متوجها إلى الصغائر، لأن القرآن الكريم يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم الله سبحانه وتعالى يغفر لهم إلا من الصغائر، وليس متوجها إلى الكبائر بعد التوبة للإجماع على سقوط العقاب فيهما، أي في من ارتكب الصغائر واجتنب الكبائر أو ارتكب الكبائر وتاب قبل فوات الأجال، قبل فوات الأوان، قبل مواقات الأجال. إذن ينحصر الأمر هذا العفو فيما؟ في الذين ارتكبوا الكبائر ولم يتوبوا في الدنيا. فلا فائدة في العفو حينئذ، يعني في القسم الأول والثاني الذين هم ارتكبوا الصغائر واجتنبوا الكبائر، أو ارتكبوا الكبائر ارتكبوا الكبائر وتابوا عنها قبل الموت، فتعين أن يكون للكبائر قبل التوبة وذلك هو المطلوب، يعني أن هذا العفو أن هذا الغفران أن الله يغفر الذنوب جميعا إنما يشمل أولئك الذين فعلوا الكبائر ولم يتوبوا عنها قبل الموت. الأمر الثاني الذي به يحصل العفو بوقت. الأمر الثاني شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن شفاعته متوقعة مو فقط متوقعة بل واقعة لقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وصاحب الكبيرة مؤمن كما هو المفروض لتصديقه بالله ورسوله وإقراره بما جاء به النبي. إقراره بما جاء به النبي ومما جاء به النبي ماذا؟ وولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه هو الذي نص على ولايتهم، هو الذي نص على خلافة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو على خلافة الخلفاء بعده الذين هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإقراره بما جاء به النبي، وذلك هو الإيمان. إذ الإيمان في اللغة ما هو؟ هو التصديق. وهو هنا كذلك عندما تقول واستغفر لذنبك وللمؤمنين، مراد من المؤمنين يعني الذين كان لهم إيمان تام ولكنه عملهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فلهذا يقول وليست الأعمال الصالحة جزءا من الإيمان. فلهذا من آمن ولم يكن له عمل صالح هذا ليس حكمه حكم من لم يؤمن. وليست الأعمال الصالحة جزءا منه أي من الإيمان لعطفها على الفعل المقتضي لمغايرتها له. ما هو الشاهد على أن الأعمال الصالحة ليست هي الإيمان وليس الإيمان في أخذ فيه الأعمال الصالحة؟ يقول نجد أن القرآن الكريم عندما يعبر عنهم يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعطف يقتضي ماذا؟ يقتضي المغايرة بينهما. فإذا الإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر. إذا يمكن أن يكون الإيمان تاما ولكنه لا يكون العمل صحيحا. إذا الإيمان صحيح والعمل غير صحيح ولا منافعة بينهما. لماذا؟ لأن الإيمان لم يؤخذ في جزء منه العمل الصالح. قال وليست الأعمال الصالحة جزءا منه لعطفها على الفعل. هذه عطفها مو عطف الأعمال الصالحة، يعني عطف تصديق بالله ورسوله والإقرار بما جاء على الفعل الذين آمنوا. فلماذا جاء ضمير مؤنث؟ باعتبار أن الإيمان يكون بالله وبالرسول وبالأئمة، فيرجع الضمير على الإيمان بالله وبالرسول على هذه جميعا على أقسام الإيمان جميعا. قال لعطفها على الفعل حيث قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وبرسوله وعملوا الصالحات مثلا. المقتضي لمغايرتها يعني مغايرة الإيمان بالله والرسول والإقرار بما جاء به له أي للفعل، مو المقتضي لمغايرة الأعمال الصالحة للفعل. غلط يصير، أعمال الصالحة مو مغايرة للفعل. وإذا أمر فالإذن تبين أن الإيمان إذا كان تاما ولكن العمل لم يكن تاما يكون مشمولا للمؤمنين ومشمولا لي. واستغفر لذنبك واستغفر للمؤمنين. يقول والآية أمرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفار، والأمر يجب على النبي أن يمتثله أو لا؟ نعم، لأنه إذا لم يمتثل يكون مخلا بالواجب. وإذا استغفر النبي، إذا استغفر النبي للمؤمنين هل يرد استغفاره وهل يرد دعاؤه؟ لا، لأنه معصوم. فإذا لا بد أن المؤمنين تنالهم الشفاعة يوما قيامة بمقتضى هذه الآية المباركة. قال وإذا أمر بالاستغفار من قبل الله سبحانه وتعالى لم يترك الاستغفار. لماذا؟ لعصمته، لأن المعصوم لا يترك الواجب. واستغفاره لأمته مقبول أيضا تحصيلا لمرضاته لقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني كلما طلبت الله سبحانه وتعالى يعطيك. والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم طلب لأمته الاستغفار، لأنه ورد في الروايات أن الأنبياء يوم القيامة كل يقول ونفسا إلا الرسول والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فإنهم يقولون وأمتا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. واعلم أن مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام لهم الشفاعة، مو فقط أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل المؤمنون الصالحون أيضا لهم الشفاعة، بل الآباء والأمهات لأولادهم أيضا لهم الشفاعة. إن مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام لهم الشفاعة في عصاة شيعتهم كما هو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير فرق لإخبارهم، أي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بذلك، أي أن لهم الشفاعة، وحيث أنهم أخبروا وهم معصومون إذن يكونون صادقين فيما قالوا مع عصمتهم النافية للكذب عنهم. الفائدة الخامسة، هذا المطلب بعد ما أخذت به شيء مطلب جديد، يجب الإقرار والتصديق بأحوال القيامة وأوضاعها وكيفية الحساب وخروج الناس من قبورهم. هذا البحث بالأمس تعرضنا له بأنه سواء فهمناه أو لم نفهمه، وخروج الناس من قبورهم عراة حفاة. وطبعا أحد أيضا لا ينظر إلى الآخر باعتبار أنه مشغول بنفسه وبعمله، وكون كل نفس معها سائق وشهيد. أولئك الملكان اللذان كانا في الدنيا يكتبون لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لدينا رقيب عتيد، يكتبون كل ما قال، كل سكنة، كل حركة، كل لمسة، كل شيء يكتبون. وكون كل نفس معها سائق وشهيد، وأحوال الناس في الجنة وتباين طبقاتهم وكيفية نعيمها من المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك. مع الأسف أنه وقت ما هو إلا كان بيودنا أنه مثلا جملة من الآيات الروايات التي تشير إلى الجنة وأوضاع الجنة، وجملة من الآيات التي الروايات التي تشير إلى النار وأوضاع النار. ولكن في النار، لا أقل في النار، في النار الإنسان بمجرد أن يخاف من شيء يحصل له ذلك الشيء، كما أنه في الجنة كذلك بمجرد أن يشتهي الإنسان شيئا يحصل له ذلك الشيء. لا أنه بلي لا لا لا لا بلي أحسنتم، يعني هو لا يحتاج إلى أن يعذبه عذب من خارج، فقط أنه يخاف أن يكون العذاب بكذا هو في ذلك العذاب. كذلك في الجنة عندما يشتهي أي شيء لهم ما يشتهون، كل ما يشتهون بمجرد أن يشتهي يكون حاصلا له، بعد لا يحتاج إلى أنه إلى علل مادية وإلى شرائط مادية. إذا أراد أن يزرع نفسه هنا لابد أن ينتظر أن الأرض صالحة للزراعة، ما يوجد ماء، يوجد شمس، بمجرد أن يحتاج إلى شجرة تحضر أمامه تلك الشجرة وفيها ما فيها من الثور والفواكه ونحو ذلك. نفس هذا الوضع مولانا موجود في النار، أن الإنسان في النار بمجرد أن يخاف من شيء يحصل له ذلك الشيء المؤلم. بلي هذا مولانا قليل من الله، إن طلبتم هذا من الله قليل، لا بد أن تطلبوا أكثر. بلي قال وغير ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. من هنا يتضح بأنه فواكه الآخرة مو من فواكه الدنيا، وإلا لو كانت من فواكه الدنيا فعين رأت وأذن سمعت. إذن أصوات الجن، أصوات البلابل، وأصوات الحيوانات هناك، وأصوات الإنسان يرتاح لها هناك، ليست مثل هنا. وخمر اللذة للشاربين، ليس هذا الخمر الذي عندنا هنا. كذلك العذاب، عندما يوجد هناك عذاب ليس مثل العذاب الذي هنا. فلهذا القرآن الكريم يقول وننشئكم فيما لا تعلمون. طبعا أنا ما كنت أتعرض بالبحث بالأمس بالمعاد، خب إذا كان المعاد البدني هذا البدن، خب لماذا القرآن يقول ننشئكم فيما لا تعلمون؟ قل له ننشئكم فيما تعلمون، يعني هذا البدن نعلمه أو لا نعلمه، أحكامه نعلمها أو لا نعلمها، ظلنا على مجرد الأحكام. يعني يرى أن النشأة نشأ أخرى، قال مو أقرأ، مو أريد أقول أن المعاد البدني غير وارد، لا قطعا المعاد البدني وارد، ولكن النشأة مختلفة، أحكامها مختلفة، قوانينها مختلفة. آخر القانون الذي يحكم هناك هذا أي قانون؟ أن المؤمن في الجنة يستضيف أن يستضيف كل أهل الجنة. كل مؤمن هكذا. هذا ضمن اي قانون؟ واذا كانت قضايا ماديه، قضايا مساحات هندسيه، كل مؤمن يستطيع ان يستضيف كل اهل الجنه، هذا اقل المؤمنين طبعا. خب شجره طوبى، وارد في الروايات ان شجره طوبى اصلها في بيت امير المؤمنين سلام الله عليه، ولا يخلو بيت من بيوت الجنه الا وفيها غصن من شجره الطوبى. هذه بحسب الموازين الماديه. خب كيف يمكن مع اختلاف طبقات الجنه، مع اختلاف اوضاعهم، وكيف يمكن ان نتصور ان هذا امر مادي؟ مو مرادنا مو مادي، لا مادي، ولكن قوانينه مختلفه، احكامها مختلفه. قال: وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذا أحوال النار وكيفية العقاب فيها وأنواع آلامها على ما وردت بذلك الآيات والأخبار الصحيحة، وأجمع عليه المسلمون، لأن ذلك جميعه أخبر به الصادق مع عدم استحالته في العاقب، فيكون حقا وهو المطلوب. الوظيفة الأولى في وجوب التوبة. قال: ووجوب التوبة من الأمور الواجبة على الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بحث التوبة وبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمطلب جديد ما فيه باعتبار الإخوة، هم بحث التوبة في الفقه قاري، وهم بحث الأمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفقه أيضا قاري، ولهذا نحاول أن نقرأ بسرعة. قال: ووجوب التوبة. أقول التوبة يشترط فيها هذه الأمور الثلاثة، هي الندم على القبيح، الإنسان إذا ارتكب محرما أن يندم على ما فعله، الندم على القبيح في الماضي، والترك لذلك القبيح في الحال، والعزم على عدم المعاودة إلى القبيح في الاستقبال. هذه هي التوبة. نعم. قال: وهي أي التوبة واجبة. لماذا؟ لوجوب الندم على الفعل إجماعا، لوجوب الندم على الفعل القبيح إجماعا. هسه هذا الوجوب عقلي أو أنه وجوب شرعي، بحث الموصول إلى محله. لوجوب الندم إجماعا على كل قبيح، ووجوب الندم إجماعا على كل إخلال بواجبين. هذا أولا، ولدلالة السمع على وجوبها. إذن عند أنه يرى أن وجوب التوبة، وجوب الندم على القبيح والإخلال بالواجب، واجب عقلي. ثم عندنا أدلة نقلية سمعية دلت على وجوب التوبة. قال: ولدلالة السمع على وجوب التوبة، ولكون التوبة دافعة للضرار، لأنه إذا لم تتب تحتمل أنك تعاقب يوم القيامة، لعلك غير مشمول لا لشفاعة الشافعين ولا لعفو الله سبحانه وتعالى. وإذا لم تكن مشمولا لا لشفاعة الشافعين ولا لعفو الله سبحانه وتعالى، إذا تحتمل أنك تعاقب على عملي. قال: ولكونها أي التوبة دافع للضرار، ودفع الضرر وإن كان مضمونا. لماذا قال مضمونا؟ لاحتمال أنه يكون مشمولا هنا لعفو الله، أو يكون مشمولا لشفاعة الشافعين. وإن كان مضمونا ودفع الضرر واجبون. إذن الصغرى التوبة دافعة للضرر، وكل ضرر يجب دفعه، إذن التوبة يجب أن تقع لأنها دافعة للضرر. وإن كان مضمونا إذا دفع الضرر واجبون. فيندم على القبيح لكونه قبيحا، هذا الذي ذكرناه بالأمس، أنه لا يفعل القبيح أو يندم على القبيح لا لأنه لا يشتهي، لا لأنه لا يتلاءم معه، لا لأنه مضر بصحته، بل لأن هذا الفعل قبيح، لو كان موافقا ملائما لوضعه وطبعه لم يكن يفعل، يندم على هذا الفعل لكونه قبيحا، لا لخوف النار ولا لدفع الضرر عن نفسه، وإلا لم تتوبة. طبعا هذا البحث الفقهي كلامي، أن الإنسان لو عبد الله سبحانه وتعالى طمعا في الجنة، ولو انتهى عن المعاصي خوفا من النار، هل تكون هذه العبادة، هذا الامتثال وذلك الانتهاء مجزيا أو لا يكون مجزيا؟ كل ثبت أنه كافي ولكن الإنسان إذا استطاع أن يصل إلى هذا المقام الذي يعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما يعبده لأنه أعلى بالعبادة، تلك عبادة الأحرار كما يقول سيد الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام: من عبد الله خوفا من ناره فتلك عبادة الأجراء، ومن عبد الله طمعا في جنته فتلك عبادة التجار، ومن عبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته بل لأنه وجده أهلا للعبادة تلك عبادة الأحرار. إذا استطاع الإنسان أن يعبد الله عبادة الأحرار فبها ونعمة، وأما إذا لم يستطع ذلك فالبحث الفقهي يقولون أنه مجزي. وهنا تنزل من البحث الكلامي مو البحث الفقهي. قال: لكونه قبيحا لا لخوف النار ولا لتحضر عن نفسه وإلا لم تكن توبة. ثم اعلم أن الذنب الذي يصدر من الإنسان يعني القبيح إما أنه يرتبط بحق الله وإما يرتبط بحق الآدميين. ثم اعلم أن الذنب إما في حقه تعالى يعني مرتبط بحقوق الله، أو في حق آدميين يعني مرتبط بحقوق الآدميين كالغيبة مثلا. فإن كان في حقه تعالى يعني ذلك الذنب والقبيح من حقوق الله، فإما من فعل قبيح فإما من فعل قبيح فإن كان في حقه تعالى بفتوى خطائية. فالتوبة هنا ما هي؟ استرشاد ذلك الذي أضله وإعلامه بالخطأ، أو أن ذلك الحق الذنب الحاصل كان بسبب ماذا؟ أنه ظلم أحدا أو ظلما لحق من الحقوق كالغيبة مثلا، فالتوبة منه أي من الذي قام بالحرام بالذنب إيصاله إليه، أي إيصال الحق إلى صاحب الحق أو إلى وارثه، أو إذا لم يكن عنده يشترط أنه يصالحه، وإن لم يستطع فلا بد أن يطلب ماذا؟ أن يعفو عنه الاتهام، وإن تعذر عليه ذلك يعني إذا فيجب العزم عليه، يعني بأن تعزمه بني. سيجب العزم عليه يعني بأن لا يعود إلى هذا، لأنه لا يعرفه هو ولا يعرف الوارث ولا عنده أيضا حتى يتصدى، فهنا يجب أن لا يعود يعزم على لا يعود على مثل هذا القول. الوظيفة الثانية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط أن يعلم الآمر والناهي كون المعروف معروفا والمنكر منكرا، هذا هو الشرط الأول، يعني أن الآمر يعرف ما هو المعروف ويعرف ما هو المنكر، وإلا إذا لم يعرف ذلك لعله يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، هذا الشرط الأول. وأن يكون أي المعروف والمنكر مما سيقعان، يعني لا يأمره بالمعروف والمنكر الذي مضى منه، يريد أن يقع ينهاه أو يأمره، يعني الصلاة الآن واجب يأمره بأن يصلي، أما الخمر الذي شربه فلا معنى لأنه يقول له لماذا شربته، يقول الآن يأمره بالتوبة. إذا الشرط الثاني أن يكون الأمر والنهي عن أمر ماذا؟ حالي أو استقبالي، لا عن أمر مضى. الشرط الثاني فلهذا قال وأن يكون أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما سيقعان، فإن الأمر بالماضي والنهي عن الماضي هذا عبث. الشرط الثالث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجويز التأثير، يعني أن يحتمل أنه هذا الأمر وهذا النهي يؤثر، أما إذا لم يحتمل بذلك وقطع بالعدم فلا فائدة في الأمر والنهي. والشرط الرابع أن يأمن الآمر والناهي من الضرر. أقول الأمر هو طلب الفعل من الغير، هذا بحث الأصول الذي قرأوه أنه ما هو الأمر، هل أنه يشترط فيه الاستعلاء أو لا يشترط فيه الاستعلاء ونحو ذلك. الأمر هو طلب الفعل من الغير على جهة الاستثناء، فهذا بحث الأصول أنه هل أخذ في الأمر التشريعي أن يكون على جهة الاستعلاء أو لا. والنهي يعني هذا معناه أنه إذا كان المساوي إلى المساوي فلا أمر، والنهي هو طلب الترك من الغير على جهة الاستقلاع أيضا، هذا فيما يرتبط بالأمر والنهي. ما هو المراد من المعروف والمنكر؟ قال والمعروف كل فعل حسن اختص بوصف زائد. هذا البحث الإخوة يتذكرون في الفصل والقبح لما عرضنا له بنحو مفصل أنه الفعل تارة في ذاته فيه حسن وقرح، وأخرى بإضافة الحسن والقرح فيه وصف زائد أنه واجب أنه محرم. الوجوب والحرمة الاستحباب والكراهة هذه أوصاف زائدة ماذا؟ على الحسن والقرح الموجود في نفس الفعل. والمعروف كل فعل حسن في نفسه اختص بوصف زائد، فالوجوب مثلا على حسنه، والمنكر هو الفعل القبيح اختص ايضا بوصف زائد على قبحه الذي هو الحرمان. اذا تقرر هذا فهنا بحثان. البحث الاول ان اتفق العلماء على وجوب الامر بالمعروف والواجب عن امر بالمعروف الواجب، احسنتم، اتفق العلماء على وجوب الامر بالمعروف الواجب، هذا احتراما له اذا كان مثلا مستحب، فانه امر بالمعروف ايضا الا انه ليس بواجب، والنهي عن المنكر، واختلفوا من بعد ذلك في مقامين، يعني متفق بين العلماء ان الامر بالمعروف الواجب من واجب، والنهي عن المنكر ايضا واجب، ولكن اختلفوا في مقامين. المقام الاول هل الوجوب عقلي او سمعي؟ فقال الشيخ الطوسي بالأول يعني أن الوجوب عقلي، وقال السيد المرتضى أستاذه أستاذ الشيخ الطوسي بالثاني يعني أن الوجوب سبعي، واختاره أي أن الوجوب سبعي اختاره المصنف هنا الذي هو المعتين، واحتج الشيخ القائل بأنه عقلي بأنهما أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنهما لطفان في فعل الواجب وترك القبيح فيجبان عقلان. من الواضح أنك أن تأمر المنكر للمعروف بالمعروف وأن تنهى الفاعل للمنكر عن المنكر، هذا لطف في حقه أو ليس لطفا في حقه؟ نعم لطف في حقه، وكل لطف فهو واجب عقلان. فلهذا قال واحتج الشيخ بأنهما إذا أمر معروفا النهي عن المنكر لطفان أي الصغرى في فعل الواجب وترك القبيح، وكل لطف واجب إذا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلا فيجبان عقلا. إلا أن هذا الدليل العقلي الذي بينه الشيخ لإثبات أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي قال أشكل عليه بإشكال واحتج عليه فيجبان عقلا، قيل عليه أي على هذا الدليل العقلي مشكلة بهذا الإشكال، ماذا؟ أن الوجوب العقلي غير مختص بأحد، قيل لهم بأنهم هذا الوجوب على من يجب؟ على زيد لا يجب عليه الوجوب، على عمرو لا يجب عليه الوجوب، لأنه سيأتي في البحث الثاني أنهما واجبان كفاية لا أنهما واجبان عينا. طب إذا كانا واجبين كفايتين إذن على من تجبان؟ لا تجبان على شخص معين، كل من قام به سقط عليه آخرين. قال قيل عليه على هذا الاحتجاج الذي ذكره الشيخ أن الوجوب العقلي غير مختص بأحد كما سيأتي في المقام الثاني، إذن فحينئذ يجب عليه أي على الله تعالى وهو باطل الوجوب على الله تعالى. لماذا باطل على الله سبحانه وتعالى؟ لأنه إن فعلهما يعني الله سبحانه وتعالى إن فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يقع منكر ولا يترك معروف، لأن الله سبحانه وتعالى فإذا أمر بشيء ونهى عن شيء إذن ماذا؟ إذن لا يمكن أن يتخلف مراده. قال لأنه الواجب إن فعلهما لزم أن يرتفع كل قبيح ويقع كل واجب، وهذا خلاف أن الإنسان مختار في فعله، إذ الأمر من الله هو الحمد عن الشرك والنهي من الله هو المنع من الشرك، لكن الواقع ماذا؟ خلافه، لأننا نجد أن المنكرات يفعل ويرتكب والمعروف يترك، وإن لم يفعله الله سبحانه وتعالى لم يفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لزم إسلامه بالواجب، يعني لزم إسلامه باللطف، لأننا فرضنا أنهما لطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف، قال لزم إسلامه سبحانه وتعالى بالواجب لكنه حكيم لا يحل بواجبين. وفي هذا الإيراد نظر، يقول هذا الإشكال الذي أشكل على دليل الشيخ على احتجاج الشيخ هذا فيه نظر، وجه النظر بنحو الإجمال أنا أذكر وهو أنه نحن لا نقبل أنه إن فعلهما يلزم أن يرتفع كل قبيح، لا إن فعلهما يعني أمر تشريعا ونهى تشريعا، إذا أمر تكوينا ونهى تكوينا عند ذلك يرتفع كل قبيح ويقع كل واجب، لأن إرادة الحق التكوينية إذا قال لشيء كن فيكون لا إرادة التشريعية، وإلا الله سبحانه وتعالى إن الله يحب لعباده الإيمان لكن كثيرا ماذا؟ لا يؤمنون، ويبغض لعباده الكفر يكره لعباده الكفر ولكنه أيضا يكفرون. إذا هذا الشق الأول إن فعلهما يلزم أن يرتفعا، لا لا يلزم ذلك، لأن الذي يلزم هو الإرادة التكوينية وهذه هي الإرادة. وفي هذا الإيراد نظرون بلي نعم قلنا بأنه عقلي بحث مسمي لي بل منكر المقبل ذكرت مخالفة الإشارة فيجب فقط يجب على الموت اشتركوا على الإشارة لأنه يجب التشريف الموت قد الموت لم يشفع هو يقول إن فعلهما فعلهما تكوينا هو عند المول يقول يلزم أن يلزم كل قسم يقول لا يلزم ماذا قال أنتم تفتوا قال إن فعلهما أن تستشفي هذا لا يقول إن فعلهما لزم أن يرتفع كل قبيح يقول لا يلزم من ذلك ماذا الإرادة التكوينية يلزم أن يرتفع كل قبيح وليس الإرادة التشفي قال وفي هذا الإيراد نظر وأما الدلائل السمعية على وجودهما يعني أمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر قرآنا ورواية ثابتة كثيرة المقام الثاني هل هما واجبان على الأعيان يعني واجب عيني أو أنه واجب كفائي أو الكفاية فقال الشيخ بالأول شيخ الطائفة وقال الثاني أي سيد المرتضى الثاني احتج الشيخ بعموم الوجوب من غير اختصاص حيث قالت الآية المباركة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف هذا إخبار على أن الوجوب ثابت على الجميع تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولكنه اشتج السيد أي سيد المرتضى بأن المقصود هو وقوع الواجب وارتفاع القبيح لا أن المقصود هو وجوده على كل أحد المقصود أنه كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني أن المعروف فيما بينكم يؤمر به وأن المنكر فيما بينكم ينهى عنه أما أنه يجب على الجميع ذلك هذا من بأن المقصود من الآية المباركة هو وقوع الواجب وارتفاع القبيح فمن قام به أي بالواجب كفى عن الآخر بالامتثال ولقوله تعالى ولئن تكن أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير هذه ولقوله تعالى دليل للسيد الذي استدل بأن هذه الآية المباركة تقول ولتكن منكم أمة يعني ولتكن منكم فرقة طائفة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا البحث الأول وأما البحث الثاني في شرائط وجوب الأمر بالمعروف عن والنهي عن المنكر وذكر المصنف هنا شرائط أربعة الشرط الأول علم الآمر والناهي بكون المعروف معروفا والمنكر منكرا ولو إذ لولا ذلك إذا لم يعلم لأمر بما ليس بمعروف ونهى عما ليس بمنكر الشرط الثاني كونهما مما يتوقعان في المستقبل أو مما يتوقع يعني حصولهما في المستقبل فإن الأمر بالماضي والنهي عن الماضي عبث والقدر عبث قبيح الشرط الثالث أن يجوز الآمر والناهي تأثير أمره ونهيه على نحو اللف والنشر المرتب فإنه إذا تحقق عنده أي عند الآمر أو الناهي أو غلب على ظنه عدم ذلك يعني عدم التأثير ارتفع الوجوب الشرط الرابع أمن الآمر والناهي من الضرار الحاصل بسبب الأمر أو الناهي فذاك الضرر أو الذي يرجع من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إما إليهما يعني إلى الآمر والناهي أو لأحد من المسلمين يعني الضرر يرجع إلى أحد من المسلمين وإن كان الآمر أو الناهي مأمونا من الضرر فإن غلب عندهما أي الآمر والناهي حصول ذلك يعني حصول الضرر ارتفع الوجوب أيضا ويجبان تعال هذه المراتب موصولة إلى البحث الكفي ويجبان بالقلب واللسان واليد ولا ينتقل إلى الأصعب مع إنجاع الأسهل يعني الإنسان إذا استطاع بالكلام أن يأمر بالمعروف عن المنكر ويجب عليه ذلك ولا يجب عليه أن يفعل ذلك طب إذا علم بأنه بالفعل لا يكفي بالكلام لا يكفي لا بد أنه بالفعل بالقوة إذا علم أنه بالقوة لا يكفي لا بد مثلا أن يؤدب ذلك الفاعل للمنكر أو التارك المعروف أيضا يجب عليه الأقل الأسهل فالأسهل كما هو موضح في كتب الفقه من هذا الباب فهذا أنجاع يعني الأفضل بل مع أنجاع الأسهل يعني مع أن الطريق يعني النجاع قلنا لما سبق من قبيل الإنجاح، نجح ناجح يعني مفيد، هذا ناجح في العمل الكذائي يعني مفيد، مع إنجاح الأسهل يعني مع أن الطريق الأسهل أيضا مفيد. إذا كان الأسهل مفيد فلا ينتقل إلى الأفعال، فهذا ما تهيأ لي تكميله وكتابته واتفق لي جمعه وتركيبه مع ضعف ضيق باعي وقصر ذراعي، هذا مع حصول الأفكار وتشويش الأفكار، لكن المرجو من كرمه تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعل يعني أصل الكتاب المتن، وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه سميع مجيب، والله خير موفق ومعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وآله أجمعين. في نهاية هذا الكتاب احنا فقط ذكر الإخوة بأنه إن شاء الله في السنة القادمة نبدأ بعقائد شرح التجويد. أرسل الإخوة إن شاء الله في أول السنة القادمة يتصلون بنا حتى نعلم لهم المكان والوقت. هذا أولا، وثانيا قراءة الفاتحة للماتن وللشارح ولجميع أساتذتنا. شوفوا البحث في هذا سؤال جيد، وأنه البحوث الكلامية هنا لا تختلف عن البحوث المنطقية. البحوث الكلامية لها منهج، والبحوث المنطقية لها منهج. البحث الكلامي يفترض أن ما ورد في ظاهر الشرع مسلم مقبول، ويحاول أن يوجد دليلا عقليا لإثبات صحة ما ثبت في الشرع. بخلافه في البحث الفلسفي فإنه بحث عقلي فرض، بغض النظر عن الثوابت الشرعية، يتفق معها في كثير من الأحيان، بل في كل في جميع الأحيان في كل شيء العقل متفق مع الشرع، ولكنه بعض الأحيان ظواهر الشرع المرادفة، فلا بد هذه الظواهر من تأويلها. الطالب في نظري بعد الانتهاء من الباب الحادي عشر له منهج. المنهج الأول أن يستمر في دراسة من؟ في دراسة التجريد أو عقائد التجريد. طبعا يدرس التجريد من الأول فلسفة، ولكنه في نظري أن القسم الأول من كتاب التجريد الذي هو البحث الفلسفي يمكن الاستغناء عنه بدراسة إما بداية الفلسفة وإما المنهج الجديد في تعليم الفلسفة لشيء مصبح. وفي اعتقادي أن المنهج الجديد مو من الناحية العلمية، البحث ليس من الناحية العلمية، وإنما البحث من الناحية المنهجية، من الناحية المعلومات التي يحتاجها الطالب، من ناحية البحوث المطروحة في كتاب المنهج. أكو خصوصيات في المنهج الجديد مو موجودة في بداية الفلسفة، يعني في القسم الأول والقسم الثاني من كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة أكو بحوث تاريخية، أكو بحوث مرتبطة بنظرية المعرفة، وهذه غير موجودة في بداية الفلسفة. وإلا من الناحية العلمية لا إشكال ولا شبهة أن البداية والنهاية أساس المنهج هو مأخوذ من البداية والنهاية مع بعض الإضافات. من الناحية العلمية لا إشكال ولا شبهة، خصوصا كتاب النهاية، نهاية الحكمة للسيد الطبري رحمة الله تعالى عليه، من الكتب المهمة جدا. فالإخوة إذا يريدون يقرؤون الفلسفة يبدأون بالبداية، أو في اعتقادي وهو الأفضل أن يبدأون بالمنهج الجديد لتعليم الفلسفة، ثم ينتقلون إلى النهاية وبعد ذلك يستمرون في الخط الفلسفي. ولكنه أيضا لا بأس بدراسة دورة عقائد التجريد، يعني من الإلهيات ثم العاد، التوحيد، العاد، النبوة، الإمامة، المعاد وما يرتبط بذلك، وخصوصا بحوث الإمامة في التجريد هو الأوسع من بحوث الإمامة التي ذكرناها هنا. أساساً هذه المقدمة أنا أذكركم إياها. المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه إنما كتب كتاب التجريد حتى يثبت لعلماء الكلام على مبانيه. احنا في معرفه الدقائق الكتاب اساسا هدفه الهدف من كتابته الهدف من تحرير هذا الكتاب تحرير هذا الكتاب هو اثبات ماذا اثبات امامه ائمه اهل البيت لأن كثير كان يتصور بأن المباني الكلامية لعلماء الكلام لا يشترط أنها تؤدي ماذا إلى إثبات الإمامة يمكن أن نقبل المباني الكلامية ولا يشترط أن نقبل ماذا مبنى الولاية ومبنى الإمامة المحقق الطوسي رحمة الله تعالى الذي هو فيلسوف قبل أن يكون متكلم كتب كتاب التجريد لأن يثبت لعلماء الكلام أنه حتى على مبانيكم الكلامية فلا بد أن نبنى بالأصل بأصل الإمامة وأصل الولاية في أصوله. من هنا تأتي أهمية كتاب التجريد وخصوصا عقائد